طرحنا به بعض الأمور التي يعني تدعى من قبل البعض بأن هناك عداوة وما إلى ذلك، ومن خلال ما طرحتموه أنتم اتضح للجميع وبالبينة وبالدليل ومن خلال كتب المخالفين أيضا بأن لا عداوة بين بني هاشم وبين بني أمية. نعم. بعد هذا التوضيح فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجهونها للذين ما زالوا قائمين على هذه الدعاوى ويدعون بها على المنابر وفي الفضائيات وفي برامجهم؟ نعم، أنا قبل ذلك أريد أن أقول يعني أيضا الدعاوى القديمة. نعم. الذي يقول العداوة قديمة كما بدأتم حديثكم. نعم. وقضية أن فصل بينهما بالدم وكانوا أعداء وكذا. نعم. هناك بعض النقولات حقيقة أحب أن سمحت لي. تفضل. نعم، يقول الطبري عن أبناء عبد مناف. نعم. يقول كانوا أول من أخذ لقريش العصم العهود، فانتشروا في الحرم، أخذ لهم هاشم حبلا أي عهدا من ملوك الشام، وأخذ لهم عبد شمس حبلا من النجاشي الأكبر. نعم. وأكمل أخواهما نوفل والمطلب العمل فأخذ عهدين من الأكاسرة ملوك حمير، فجبر الله بهم قريشا فسموا المجبرين. نعم. يعني ما كانت بينهم عداوة، بالعكس كانوا يتعاونون على الخير فسموا المجبرين، بل كان الإخوة الأربعة حلفاء على من عاداهم. وهذا في تاريخ الطبر الجزء الثاني صفحة 250 و300. ويقول ابن سعد. نعم. في طبقاته إن هاشما وعبد شمس ونوفلا بني عبد مناف أجمعوا أن يأخذوا بأيدي بني عبد الدار بن قصي. نعم. وأيضا المعلوم أن يعني هاشما والمطلب، وهذه أنسيت أنا أيضا أين قرأتها، لكن قرأتها قديما حقيقة، يعني نعم. ذاكرتي لا تسعفني أن أحدد أين قرأتها، لعلها في سيرة ابن هشام الله العالم. نعم. أن هاشما والمطلب كانوا يلقبان بالبدرين، كان يقال لهم البدران. نعم. هاشم والمطلب، بينما نوفل وعبد شمس كانوا يلقبان بالأبهرين. يعني صحيح، يعني قد يقول قائل أنه بني المطلب أقرب لبني نوفل لبني هاشم، وبني عبد شمس أقرب لبني، هذا صحيح لا نخالف فيه، ولكن لا يعني هذا أن وجود عداوة بين الآخرين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صار موضوع شعب أبي طالب، لما عودي النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي صوت رب سمعه، فاضطرته قريش أن يخرج إلى شعب أبي طالب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه جميع بني هاشم. نعم. ما عدا عمه أبي لهب، وخرج معه جميع بني المطلب إلا أعداد قليلة. نعم. بينما لم يخرج بنو عبد شمس ولم يخرج بنو نوفل. نعم. فهذا يدل على أن بني شم بني المطلب وبني هاشم كانوا أقرب إلى بعضهم البعض، هذا لا ننكره، ولكن لا يعني هذا أنه كانوا أقرب أن البقية كانوا في عداوة. نعم. وإذاك لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأموال، دعا بني هاشم وبني المطلب وأعطاهم. نعم. ولم يعطي بني عبد شمس ولم يعطي بني نوفل. نعم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم وعثمان بن عفان. نعم. عثمان بني عبد شمس وجبير من نوفل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، بنو هاشم أعطيتهم فلا نقول شيء، هؤلاء يعني أهلك. نعم. ولكن أعطيت بني المطلب ومنعتنا، ونحن والمطلب شيء واحد. نعم. يعني المطلب إذا كان أخا لهاشم فعبد شمس أخ لهاشم ونوفل أخ لهاشم. صحيح. فلماذا أعطيت المطلب ومنعت عبد شمس ونوفلا يعني ذريتهما؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني هاشم والمطلب لم يفترقوا في جاهليتنا في الإسلام، وشبك بين أصابعه. صلى الله. فهذا لا نختلف فيه، أن بني المطلب كانوا أقرب لبني هاشم. وإذاك حتى أن بعض أهل العلم اختلف في آل البيت من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض أهل ذهب أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، وبعضهم قال لا، آل البيت بنو هاشم بنو المطلب. نعم. إلى هذه الدرجة. وإذاك يعطونهم من الخمس. طيب. نعم. ويحرمونهم من الزكاة عن بني المطلب. نعم. لقربهم من بني هاشم. نعم. لكن الذي أريد أن أصل إليه أن كونه بني المطلب أقرب إلى بني هاشم من عبد شمس ونوفل، هذا لا نختلف فيه ولا